يقول المؤلف رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات، نسب الجدات بأن اجتمعنا وكنا في درجة واحدة، قال: وكنا كلهن وارثات، احترازا مما لو اجتمعنا وفيهن من لا ترث، وهي ما يسمى عند الفرضيين بالجدة الفاسدة، الجدة الفاسدة. ولكن هذا الاسم لا ينبغي في الواقع أن تسمى جدة فاسدة، بل يقال جدة غير وارثة، جدة غير وارثة. قال: فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، القسمة العادلة الشرعية، وهو ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى للجدتين بالسدس، قضى للجدتين بالسدس. وإذا ورد ذلك في الجدتين فما زاد فكذلك. يقول رحمه الله: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب، يعني أن القربى للأم تحجب البعد لأب، وسدسا سلبت يعني أنها تسلبها السدس بحيث تنفرد به، بحيث تنفرد به لأنها أقرب. قال: وإن تكن بالعكس فالقولان، يعني وإن تكن قربى لأب، وإن تكن قربى لأب فإنها لا تحجب البعد لأم. طيب ما وجه ذلك؟ ما وجه أن القربى من الأم تحجب البعد وليس العكس؟ قالوا: لأن الأصل في ميراث الجدة الأمومة، الأمومة هي الأصل فغلبت. قال: فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان: لا تسقط البعد على الصحيح، لا تسقط البعد يعني من جهة الأم، بمعنى أن القربة من الأب لا تسقط البعد من الأم على الصحيح، يعني على القول الصحيح، والمراد الصحيح عند الشافعية. واتفق الجل، الجل يعني الجميع أو الكل، على التصحيح، والمراد أيضا اتفق الكل يعني من علماء الشافعية ومن نحى هذا القول. قال: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. نعم، كل من أدلت يعني كل من كان الواسطة بينها وبين الميت غير وارث فليست وارثة، لأنه إذا كان الواسطة لا يرث فمن أدلى به من باب أولى. قال: وتسقط البعد بذات القرب، يعني البعيدة تسقط بذات القرب في المذهب الأولى. فقل حسبي، فقل لي حسبي، يعني يكفي ما ذكرت من البيان والإيضاح. قال: وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. وقد تناهت يعني انتهت قسمة الفروض، يعني قسمة أصحاب الفروض، من غير إشكال ولا غموض، يعني غير خفاء أو التباس. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الأصحاب الفروض، أصحاب الفروض، وينبغي حقيقة ضبط هؤلاء في ما تقدم من الشروط، ينبغي أن نضبط ما سبق لنا من أصحاب الفروض، أصحاب النصف والثلث والثلثان والسدس إلى غير ذلك، وتحفظ الشروط حتى يستقر المعنى في الذهن. نعم، ها؟ ما ضابط الجدة الوارثة؟ نقول: التي تدري بوارث وارثة، والتي تدري بغير وارث غير وارثة. قد تدري أكثر من واحدة بوارث، إذا أدرت أكثر من واحدة بوارث ننظر بينهم، القريبة تحجب البعيدة. فمثلا أم أم أم وأم أم كلتاهما أدلتا بوارث، يقول هي كلتاهما في الأصل وارثة، لكن من الوارثة هنا؟ القربة. لكن مثلا أم أبي أم وأم أم أم أو أم أم، نقول أم أبي أم من الأصل غير وارثة، لأنها أدلت بغير، أدلت بغير وارث. نعم، اللي قلنا مثلا أختي أب بنت زوج وبنت، وأخت لأب وبن أخ شقيق. نعم، الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي للأخت لأب وبن أخ شقيق لا. يقول العلماء رحمه الله: كل ابن أخ يقوم مقامه إلا في مسائل. المسألة الأولى في حجب الأم من الثلث إلى السدس، والمسألة الثانية في التعصيب في حجب الأخوات، الأخوات لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخوات لأب، وابن أخ الشقيق لا يحجب الأخوات لأب. إذن كل ابن أخ يقوم مقامه. نعم كل ابن أخ يقوم مقام أبيه، كل ابن أخ يقوم مقام أبيه إلا في مسائل، منها أولا في حجب الأم من الثلث إلى السدس، فالإخوة الأشقة مثلا والإخوة الأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لكن لو هلك هالك عن أم وثلاثة أبناء إخوة أشقة أو لأب، الأم لها الثلث، لأن الله عز وجل يقول فإن كان له إخوة، وهؤلاء ليسوا إخوة وإنما أبناء إخوة. ثانيا في حجب الأخت، حجب الأخت لأب ومنعها من الميراث، فالإخوة الأشقة يحجبونها وأبناء الإخوة الأشقة لا يحجبونها، وعليه فالمسألة زوج وبنت وأخت لأب وأخ شقيق، يقول الزوج الربع والبنت النصف والباقي لأخت لأب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.